حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، فإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. قال حماد: فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، فقال: يا رسول الله، إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق أبو عياش. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوة أي صباحا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات، وكن له قدر عشر رقاب وأجاره الله من الشيطان، ومن قالها عشية مثل ذلك. رواه النسائي وهذا لفظه، وابن حبان، ورواه أحمد بإسناد صحيح، وزاد فيه: يحيي ويميت. وقال: كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسنات ومحى عنه بها عشر سيئات ورفعه الله بها عشر درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره، أن يكون في حراسة وحصن ذكره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، أي أن هذا الذكر يكون عصمة له من الكبائر وأمان له من الزيغ والزلل، فإن قالها حين يمسي فمثل ذلك. والمسلحة هم القوم إذا كانوا ذوي السلاح. وعن المنيذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يكون بإفريقية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة، والزعيم الكفيل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع: يعني الخسف.